بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بنص القرآن: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا دليل أن كل نبي قد يبشر به من سبقه، ومعنى أنه يبشر به يبشر باسمه بعلاماته بما يدل الدلالة الواضحة على أن هذا رسول الله. ما هو الدليل؟ قد بشر به الأنبياء من قبل، وخاصة بالنسبة لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالبشارات بالنسبة للكتب المتأخرة وخاصة التوراة والإنجيل موجودة، حتى إنها بعد التحريف والتغيير والتبديل الذي وقع فيها مليئة، هي مليئة بدلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ألفت في ذلك كتب متنوعة ومتعددة ورسائل علمية تستخرج من كتب هؤلاء البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى من درس السيرة النبوية والتاريخ، تاريخ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عرف كيف أن اليهود والنصارى كلهم يتوقعون بعثة نبي ويحددون اسمه ويحددون مبعثه ومهاجره، وهذا ليس خاصا باليهود بل حتى النصارى. وتعرفون أن اليهود كانوا يستفتحون، هذا بنص القرآن، كانوا يستفتحون على الكفار من الأوس والخزرج قبل إسلامهم لما تكون بينهم الخصومات بمبعث نبي. وأيضا النصارى، فقصة إسلام سلمان رضي الله عنه وأرضاه لما حكى مبتدأه كيف أن آخر حبر أو راهب من الرهبان الصادقين الذين التقى بهم سلمان قال له: لا أعلم أحدا اليوم على ما أنا عليه. وإلا فالنصارى كثر لكن مغير دينهم ومبدل، قال: لا أعلم إلا أنه قد آن بعثة نبي. نعم، وهذا نص وبيان أن هؤلاء عندهم علم من الكتاب ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يذكره شيخ الإسلام به عمر صدق يعلم صدق النبي هو ما يأمر به النبي. إذا ادعى النبوة وكان صادقا فإنه يأمر بالخير والعدل والإحسان والأحكام التي أمر بها الأنبياء، وإن اختلفت التشريعات أو الأحكام لكن طريق الأنبياء واحد وواضح، فواضح من هو سائر في طريقه. هذا النبي واضح أنه في سلك الأنبياء، وعليه فلا يمكن أن يدعي نبوة وهو نبي صادق إلا أن يكون موافقا لما جاء به الأنبياء ولا يخالف أصولهم الكلية. هذه قاعدة مهمة. ما هي الأصول الكلية؟ مبنية على أساسه الأصول الكلية العقدية، لا يخالفها كل الأنبياء جميعاً. الثانية الأصول الكلية المتعلقة بالنبوات، وهو وجوب طاعة النبي واتباع ما جاء به وتصديق أخباره إلى آخر ما هو معلوم. فإذا كان هذا المدعي كاذبا فاجرا فإنه لا بد أن يخالف طريقة الأنبياء، لا بد أن يأتي بالكذب والفجور ما يدل على كذبه. وشيخ الإسلام هنا يقارن ذلك بأمور يعلمها الناس. القاضي العالم الصادق، والدجال الذي يدعي أنه يقضي بين الناس كما يفعل الكهان، في فرق بينهم. تجد القاضي الصادق يسير على طريقة القضاة وإن خالفهم في بعض المسائل والأحكام، لكن طريقته العامة هي طريقة القضاة. المفتي الذي يفتي الناس في أمور دينهم طريقته هي طريقة المفتين من أئمة الدين والشريعة، لا يخالفهم في طريقتهم ومنهجهم العام. بينما لو جاء قاضي كاذب فإنه سرعان ما ينكشف، ولو جاء مفتي يدعي أنه عالم بالشرع يفتي الناس وهو كاذب سرعان ما ينكشف، وهذه سنة. وكما سبق أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية سنة حتى في أمور الناس العادية، مثل أن يدعي الطب وليس بطبيب إذا لم يكن خطه خط الأطباء المعروفين، وإلا سرعان ما ينكشف. وهكذا في أمور كثيرة جدا فإنه لابد أن يعلم هذا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن الناس يعرفون الفرق في أمور دنياهم بين الصادق والمدعي، فكيف لا يعلمون الفرق في أمور دينهم بين الصادق والمدعي الكاذب؟ فعلى هذا من دلائل صدق الأنبياء أن الذي يقول أنا نبي وهو صادق يسير على طريقة الأنبياء وإن اختلف في بعض التفاصيل. ومن هنا شيخ الإسلام يضرب لنا مثال يقول من يشك في سيرة أبي بكر وفي سيرة عمر؟ لا أحد يشك في ذلك وفي عدلهم. ليش؟ لأنه تواتر الأمر. وإن كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما شيء من إيش؟ ها؟ شيء من الخلاف في بعض المسائل، كالخلاف في العطاء. الخلاف في العطاء هل يسوى بين المتقدمين والسابقين والمتأخرين ويتركون إلى إيمانهم ودينهم أم لا؟ اختلف رأي الشيخين أبي بكر وعمر في ذلك. وهكذا في مسائل فقهية قد يختلفان، لكن الخط العام واضح جدا. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. وأيضا فإذا أخبر اثنان عن قضية طويلة ذات أجزاء وشعب لم يتواطأ عليها، فإذا أخبر اثنان عن قضية طويلة ذات أجزاء وشعب لم يتواطأ عليها ويمتنع في العادة اتفاقهما فيها على تعمد الكذب أو الخطأ علمنا صدقهما، مثل أن يشهد رجلان واقعة من وقائع الحروب، أو يشهد الجمعة أو العيد، أو موت ملك أو تغير دولة ونحو ذلك، أو يشهد خطبة خطيب أو كتابا لبعض الولاة، أو يطالع كتابا من الكتب أو يحفظاه ويعلم أنهما لم يتواطأ، ثم يجيء أحدهما فيخبر بذلك كله مفصلا شيئا فشيئا، ويخبر الآخر بمثل ما أخبر به الأول مفصلا شيئا فشيئا من غير تواطؤ، فيعلم أنهما صادقان، حتى لو كان رجلان يحفظان بعض قصائد العرب كقصيدة امرئ القيس أو غيرها، وهناك من لا يحفظها، وهناك شخصان لا يعرف أحدهما الآخر، فقال الذي لا يحفظها لأحدهما أنشدنيها، فأنشدها، ثم طلب الآخر وقال له أنشدنيها فأنشدها كما أنشد الأول، علم المستمع أنها هي، بل وكذلك كتب الفقه والحديث واللغة والطب وغير ذلك. هذا أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أن الإخبار يدل على حصول العلم. الإخبار يدل على حصول العلم، فإذا تكرر المخبرون من غير تواطؤ دل على أن للخبر أصلا، وهذا معروف في الأمم، وعليه فإذا جاء واحد وقال هذا نبي وقال هذا، فلا شك أن تعدد هذا من غير تواطؤ بينه وأخبر عنه وعن صفته وعما يدعو إليه دل ذلك على صدقه. وبذلك تعرف الأخبار، وبذلك تعرف الأخبار. وهذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي واضحة جدا. من صلى الجمعة؟ قال فلان. بعد ساعة ساعتين جاءك خبر من واحد آخر ليس به، قال من صلى؟ قال فلان. إذن علم أن فلان هو الذي صلى الجمعة، أو مات فلان، أو صلى فلان العيد، أو غير ذلك. بل حتى في ما هو معلوم، لما يأتي شخص ويقول لك فلان ألقى القصيدة وقال كذا وكذا، ثم يأتي آخر ويقول فلان ألقى القصيدة من غير تواطؤ بينهما، علم أن ذلك له أصل. ومثله من روى مسألة فقهية أو روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأئمة رحمهم الله تعالى في مسألة تلقي الأخبار أخذوا بهذه القاعدة، وهذه القاعدة معروفة في السنة. فإنه إذا كان للحديث طريقان، هذا لا شك أنه يقوي هذا الحديث. طبعا إذا تعدد الحديث، يعني بمعنى أنه هذا الحديث رواه أبو هريرة، ثم حديث آخر رواه أبو سعيد الخدري وهو نفس الحديث، هذان حديثان مستقلان، ثم داخل الحديث فيه طرق، هذا الراوي لما يرى عنه فلان وفلان وهذا فلان، يصبح لدى العارفين بهذا الشأن اليقين بأن للحديث أصلا، أو بأن لرواية هذا الإمام أو هذا العالم في إحدى درجات السند أيضا أن لها أصلا. وهكذا في جميع الأمور. طيب نستكمل، الشيخ ماذا قال؟ ولو بعث بعض الملوك رسلا إلى أمرائه ونوابه في أمر من الأمور، ثم أخبر أحد الرسولين بأنه أمر بأمر ذكره وفصله، وأخبر الآخر بمثل ذلك القوم الذين أرسل إليهم من غير علم منه بإرسال الآخر، لعلم قطعا أن ذلك الأمر هو الذي أمر به المرسل وأنهما صادقان. فإنه يعلم علما ضروريا أنه يمتنع في الكذب والخطأ أن يتفق في مثل هذا. هذا مثال، أرسل الملك رسول إلى قوم وقال قل لهم كذا وكذا وكذا، أوامر محددة، ثم بعد فترة أرسل رسولا آخر وقال لهم قل لهم كذا، ونفس الأوامر السابقة يؤكدها، دل على أنه يستحيل الكذب، يستحيل أن يكون هنا كذب، وإنما يتبين في ذلك الصدق. والشيخ الإسلام تيمية أراد أن يبين أن إذا كان النبي أمر بأشياء ثم جاء نبي آخر أمر بأشياء، علم إيش؟ علم به صدقهما. فكيف إذا كان الأنبياء كلهم أمروا بهذه الأشياء؟ هذا دليل قاطع على صدق الأنبياء فيما جاءوا به عن ربهم تبارك وتعالى. نعم يا شيخ. معلوم أن موسى صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبروا عن الله من توحيده وأسمائه وصفاته وملائكته وأمره ونهيه ووعده ووعيده وإرساله بما أخبروا به. ومعلوم أيضا لمن علم حال محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا أميا نشأ بين قوم أميين، ولم يكن يقرأ كتابا ولا يكتب بخطه شيئا، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وأن قومه الذين نشأ بينهم لم يكونوا يعلمون علوم الأنبياء، بل كانوا من أشد الناس شركا وجهلا وتبديلا وتكذيبا بالمعاد، وكانوا من أبعد الأمم عن توحيد الله، ومن أعظم الأمم إشراكا بالله. ثم إذا تدبرت القرآن والتوراة وجدتهما يتفقان في عامة المقاصد الكلية من التوحيد والنبوات والأعمال الكلية وسائر الأسماء والصفات. ومن كان له علم بهذا علم علما ضروريا ما قاله النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، وما قاله ورقة بن نوفل، وإن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. هذه النتيجة، موسى عليه الصلاة والسلام أتى بأشياء وأوامر توحيد وإيمان وأحكام كلية، طيب، ثم بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأتى بنفس هذه الأشياء، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب كما جاء في هذه الآية: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في قوم كما يقال المؤثرات كلها عكس ما جاء به الأنبياء، عكس ما جاء به الأنبياء، يعني من حكمة الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لم يولد مثلا في الشام عند النصارى وينشأ عندهم 10 سنين 30 سنة هناك، وإنما ولادته ونشأته وقبيلته وأصحابه ورضاعه وغيره كلها في قوم أبعد ما يكون عن الإسلام والدين عما جاء به وعما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهم أعظم الناس شركا بالله، وأعظم الناس إنكارا للمعاد، وأعظم الناس محادة إلى آخره. فكان كما أخبر عنهم أشد الناس جهلا وتبديلا وتكذيبا لدين الله عز وجل، وأشد الناس أيضا شركا، وأبعد الأمم عن التوحيد. ثم بها في هذه البيئة يخرج رجل منهم يدعو إلى ما جاء به موسى، إلى ما كان يدعو إليه موسى ومن معه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لا شك أن هذا دليل على أنه لا يمكن إلا أن يكون هذا من الأدلة القاطعة على صدقه، على صدقه. ولهذا كما قال بعض النصارى مثل ورقة، قال: والله إن هذا لهو الناموس الذي كان يأتي إلى موسى. والنجاشي في قصة أهل الحبشة لما وشى بهم القرشيون المشركون وقالوا إنهم يقولون في عيسى ومريم قولا عظيما يخالف دينك أيها الملك، فأتى إليه جعفر وجلس بين يديه وقرأ عليه القرآن الكريم الذي فيه قصة عيسى وأمه مريم عليهم الصلاة والسلام، فقال النجاشي كلمته: والله إن هذا الذي سمعت، هذا الذي والذي جاء به موسى كله يخرج من مشكاة واحدة. فدل هذا على قوله من مشكاة واحدة، هذا هو الناموس، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما يخبرون في الأصول والقواعد العامة بما جاء به الأنبياء من قبلهم، فهو دليل على صدقه. وعليه فمعرفة النبي لها دلائل متنوعة، ومنها هذه الطريقة. وكما هو معلوم ورقة بن نوفل قال هذا الكلام ولم يشاهد معجزة ولا خارقة، والنجاشي قال هذا الكلام ولم يشاهد معجزة ولا خارقة، وإنما استنتج واستنبط بهذا الدليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به. نعم يا شيخ. قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به فشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. وقال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وأمثال ذلك مما ينكر فيه الشهادة دليل على الأمر السابق، وهي آيات صريحة، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، لأن هناك أناسا دخلوا في الإسلام من اليهود ومن النصارى، وهؤلاء يقول الله لو إن إسلام هؤلاء، اسألهم، هؤلاء يشهدون، النجاشي شهد، ورقة شهد، عبد الله بن سلام رضوان الله عليه شهد، وكل هؤلاء مذكورون في تفسير هذه الآيات بأن هؤلاء شهدوا بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وافق لما علموه في كتبهم من كتب الأنبياء السابق. وكما هو معلوم وأشرت قبل قليل، حتى الكتب الموجودة الآن على الأناجيل والتوراة فيها شواهد صريحة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك دراسة كتبها أحد الإخوة، حقيقة أنها عظيمة جدا، وهي بعنوان حبي العظيم لعيسى وأمه كان سببا في دخولي في الإسلام، وذكر في هذا الكتاب من الأدلة بما في كتبهم الموجودة الآن مما يدل على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب لتوه طبع، لكن مختصره سبق أن طبع وترجم إلى لغات متعددة. لكن ما الذي فيه؟ الحقيقة الإنسان الذي يتأمل تجد فيه حتى عبارات التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، عبارات النهي عن الشرك، عبارات النهي عن التمائم، عبارات النهي عن الفواحش، بل فيه حتى الحجاب والنقاب، وهذه موجودة في كتب من الآن بعد التحريف والتغيير والتبديل. فكيف بمن عنده الكتب التي لم يدخلها التغيير والتبديل، أو الكتب التي لم يدخلها التغيير الكبير؟ ومن هنا فيوجد في العالم مئات النسخ من التوراة والإنجيل، لكن النسخ العتيقة هذه أسرار عند الفاتيكان وغيرهم لا يطلعون عليها أحد، لأنه أكيد عندهم نسخ عتيقة. وأنتم تعلمون أنه في القرن الرابع الميلادي سنة 325 ميلادية قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأكثر من 300 سنة، قرر النصارى إلغاء جميع نسخ الأناجيل والاكتفاء بأربعة أناجيل: إنجيل متى، وإنجيل لوقس، وإنجيل يوحنا، وإنجيل مرقس. هذه هي الأناجيل المعترف بها، وما عداها يجب حرقه وإلغاؤه ولا يجوز الأخذ به، بل ويكفر من اعتمد على غير الأناجيل الأربعة. فهل هناك قطع من هذه الأناجيل موجودة في العالم؟ يقال نعم، وفيه أيضا قطع من التوراة القديمة، لكن هؤلاء من المؤكد أنهم لا يسمحون بتصويرها والاطلاع عليها، ثم بعد ذلك النظر في لغاتها إذا كانت لغات سريانية قديمة بحيث تترجم، لأنها تكشف حقيقة الديانة النصرانية والديانة اليهودية وتفضحهم، وتبين أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة هو ما جاء به موسى، وهو ما جاء به عيسى، وهو ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان الموجود الآن فيه من عبارات الموافقة لما في القرآن. وأنا تعجبت لما بدأت أقرأ لأقارن بين العبارات الموجودة وبين ما في القرآن، تجد أحيانا نوعا من التطابق حتى في التعبيرات. لكن للأسف الشديد ضاعت هذه المعاني الإيمانية والتوحيدية بالتحريفات الأخرى والتغيير والتبديل في قصص الأنبياء وفي تاريخهم وحياتهم إلى غير ذلك، مما أدى وأوصل بهاتين الديانتين إلى أن تبقيا على الانحراف عن دين الله عز وجل، وعلى البعد عن الدين الحق الذي جاء به موسى والدين الحق الذي جاء به عيسى، وأيضا من بعد ذلك الدين الحق الموافق لهما الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا نحن نقول للعالمين جميعا: يا أيها اليهود ويا أيها النصارى، أخرجوا إذا عندكم مخطوطات قديمة من التوراة والإنجيل. ألستم تبحثون عن الآثار؟ ألستم تعظمون الآثار؟ ألستم تقولون إن هناك لابد من الدراسات للديانات المعمقة وغيرها؟ أخرجوها، صوروها للناس. هم يعلمون أن ذلك سيكشف ما وقعوا فيه من التحريف والتبديل. وعلى هذا فما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا من أن ما جاء به الواحد، نعم إي والله، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به موسى وهو ما جاء به عيسى، وهو الذي نجده اليوم في البقايا البقية من ما هو موجود في التوراة والإنجيل المحرفة. نعم يا شيخ. وهذه الأخبار منقولة عند أهل الكتاب بالتواتر، كما نقل عندهم بالتواتر معجزات موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وإن كان كثير مما يدعونه من دق الأمور لم يتواتر عندهم لانقطاع التواتر فيها، فالفرق بين الجمل الكلية المشهورة التي هي أصول الشرائع التي يعلمها أهل الملل كلهم، وبين الجزئيات الدقيقة التي لا يعلمها إلا خواص الناس ظاهر. صحيح. يبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن يعني هذه الأشياء منقولة عندهم كما نقلت معجزات موسى وعيسى، وهي موجودة عندهم وهي موجودة في كتابنا، لا إشكال في ذلك. لكن ينبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه قد يدعون شيئا متواترا، فهل هذا دليل؟ مثل صلب المسيح، أنه عيسى ابنه هو الذي صلب، فقد يقول قال: يا أخي هذا متواتر، الملايين من النصارى ينقلون. فيقول لك: لا، مثل هذا لابد أن يكون له مصدر، له مصدر. ولهذا يمكن أن تكون هناك شائعة كذب وتنتشر، فهل انتشار الشائع الكذب دليل على صدقه؟ الجواب كلا. ولهذا لما يقول قائل: صلب المسيح، هل عيسى بن مريم هو الذي صلب، هكذا الناس يقولون، نقول: تعالوا أعطونا أصل المصدر وأصل الخبر حتى نعلم من أين بدأ التواتر. تبحث عن الديانة النصرانية تجد الانقطاع بين أولئك الذين ألفوا الأناجيل وبين عيسى، وكيفية رواية ما هذا الانقطاع يبطل ما يزعمونه من اتصال أو تواتر أو نحو ذلك. نعم يا شيخ. ولهذا كان وجوب الصلوات الخمس وشهر رمضان وحج البيت وتحريم الفواحش والكذب ونحو ذلك متواترا عند عامة المسلمين، وأكثرهم لا يعلمون تفاصيل الأحكام والسنن المتواترة عند الخاصة. صحيح. وهذا دليل واضح جدا، وهو ما يسمى المعلوم من الدين بالضرورة. مثل عندنا وجوب الصلوات الخمس، وجوب شهر رمضان، حج بيت الله الحرام، تحريم الزنا، تحريم الكذب، تحريم الخمر، هذه من الأصول. وإن كان كثير من العام لا يعرف التفاصيل، لو سألته عن الأحكام الشرعية لا يعرف تفاصيلها، لكن جمل هذه الأشياء يعرفون أنها من أصول دين الإسلام، وهذا الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. فإذا كان في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب وفيما ينقلونه بالتواتر ما يوافق ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك فوائد جليلة هي من بعض حكمة إقرارهم بالجزية. أحدها أنه إذا علم اتفاق الرسل على مثل هذا علم صدقهم فيما أخبروا به عن الله، حيث أخبر محمد بمثل ما أخبر به موسى من غير تواطؤ ولا تشاعر. والثاني أن ذلك دليل على اتفاق الرسل كلهم في أصول الدين، كما يعلم أن رسل الله قبله كانوا رجالا من البشر لم يكونوا ملائكة، فلا يجعل محمد وحده هو الذي جاء بها، كما قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني كان الشيخ رحمه الله تعالى يلمح إلى مسألة عظيمة، وهي لماذا جاءت الشريعة بحكم خاص لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، مع أنهم كفار يشركون بالله، هؤلاء يعبدون العزير ويعبدون الحاخامات، وأولئك يعبدون المسيح وأمة ويقولون بالتثليث، ما الفرق بينهم وبين المشركين؟ بل الحجة عليهم قائمة أكبر من قيامها على المشركين، فلماذا خصوا بهذا الحكم وهو جواز بقائهم في غير جزيرة العرب بشرط أن يدفعوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرة، وصارت لها أحكام مطولة في الشريعة الإسلامية. فكأن الشيخ هنا يلمح إلى شيء من هذه الحكمة، وهو ذكر بعضها وفيها الدلالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يبقى شيء من هذه الديانة لها من يتمسك بها، وإلا فالأصل أن يدعوا إلى الإسلام، والرغبة أن لو دخلوا جميعا في دين الإسلام، لكن أمر الله وقدره أن يبقى هذا وهذا. فكذلك يقال إن الحكمة في ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، اتفاق الرسل على ما جاءوا به يبقى الدليل حي على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به موسى وهو ما جاء به عيسى، اتفاقهم في أصول الدين من الإيمان بالله وتوحيده وملائكته، وأن الرسل كانوا من البشر ولم يكونوا من الملائكة. ومن هنا جاء التذكير في كتاب الله عز وجل بكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو متبع لمن قبله، قل ما كنت بدعا من الرسل. يا أيها المكذبون، يا أيها لما تكذبونني، أنا لم أأتي بشيء بدع لم يأتي به من قبلي أبدا، أنا أتيت بما أتوا به. وشوف انظر إلى الآية الأخرى في سورة يوسف، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. قصة الرسل كلها الذين من قبلهم، من هم الرسل، بماذا دعوا وبماذا أجابهم قومهم، وما هي النتيجة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. سنة الله مع الرسل السابقين ومنها مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى ختام هذه الآية: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. هذه القصص ما كانت هنا ولكن تصديق الذي بين يديه. قصة يوسف تصديق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قصص الأنبياء تصديق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقومه. فقصص الأنبياء هي للدلالة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث صلى الله عليه. الثالث أن هذه آية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بمثل ما أخبرت به الأنبياء من غير تعلم من بشر، وهذه الأمور هي من الغيب. قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. نعم. وهكذا في آيات كثيرات فيها هذه الدلالة الواضحة المستبينة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن قصص الأنبياء وهي غيب. ومن هنا فإن القصص القرآني هو أصدق القصص وأعظمها، لأنها خبر الله عز وجل، وهي الحقائق التاريخية، ولا يلتفت إلى كلام الزنادقة وغيره الذي يجعل القرآن كتاب موعظة، أما التاريخ فلا يؤخذ من القرآن الكريم. وهذا كله كلام ملاحدة الزنادقة، لا يؤمنون بالقرآن ولا بأنه كلام رب العالمين. ومن هنا قبل أكثر من 100 سنة لما ألف طه حسين كتابا عن الشعر الجاهلي، وله فيه رأي أنه منتحل، أن الشعر الجاهلي منتحل من أجل الدفاع عن القرآن، وكذب. ولا أقول أنا كذب، كذبه المتخصصون في دراسات اللغة العربية وغيرها، لكن الأخطر أنه قال عبارة حكم من أجلها وفصل، وهي عبارة زندق. ماذا قال في هذا الكتاب؟ وللمعلومية غير هذا الكتاب في الطبعة الثانية، وغير العبارات التي سأذكرها قبل قليل وهي خطيرة، وسمى كتابه بدل في الشعر الجاهلي في الأدب الجاهلي، شال العبارات الصريحة وأبقى على الفكرة. لكن إلى يومنا هذا العلمانيين في العالم العربي ومنهم في بلادنا يطبعون كتاب في الشعر الجاهلي الذي تراجع عنه صاحبه، والذي فيه النص الصريح الذي يقول فيه، ماذا يقول طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي؟ يقول: للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللتوراة أن تحدثنا عن إسماعيل وإبراهيم، لكن أن نرى أن ذلك حقيقة واقعة وأن نصدق بذلك فلا يلزمنا. ينكر وجود إبراهيم وإسماعيل وقصة إبراهيم التي حكاها ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز، ويقول هذه العبارة، يقول لهم أن يحدثونا لكن نحن لا يلزمنا أن نقتنع بأن هذا حقيقة. هذا يقوله مسلم، هذا يقول واحد نصراني شيوعي ملحد، يقول هذا الكلام لأنه لا يؤمن بالقرآن ولا بالرسول فلا نستغرب منه هذا. أما واحد يسمي نفسه درس في الأزهر وبعدين مدير جامعة القاهرة ثم وزير التعليم ثم شخصية أدبية سموه ما أدري إيش رئيس إلى آخره عميد الأدب العربي، ثم ينكر ما في القرآن الكريم، ولهذا حدثت ضجة ورد عليه في كتب وحوكم وفصل، ومع ذلك يعيدون تكرار مثل هذه القضية. لكن قصص القرآن هو القصص الحق. إذا أردت أن تقرأ التاريخ منذ نشأة الخليقة وخلق آدم وحواء وقصتهما إلى بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالتاريخ يحدثنا عنها. لكن في القرآن الكريم أصدق ضبط لهذا التاريخ. ومن هنا كان التأثر بقصة يوسف، التأثر بقصة يوسف أنها قصة قديمة ليوسف أحد أنبياء بني إسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم يأتي سورة كاملة اسمها سورة يوسف يحكي فيها القصة من أولها إلى آخرها، والمؤمنون يسمعون ويتلون كتاب الله ويتأثرون ويبكون لأنها حقائق. وهكذا مريم لها سورة اسمها مريم، آل عمران لهم سورة اسمها آل عمران، ذكر الله فيه قصتهم. واستمع إلى قصة مريم، قصة عجيبة جدا. هذه المرأة العابدة البتول حين تحمل وليس لها زوج، اقرأ قصتها كيف أنها ابتعدت عن أهلها، وكيف أنه لما جاءتها الولادة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها، قيل جبريل وقيل ابنها وهو الأقرب، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ولهذا لما رأت الإعجاز والكرامة بأم عينيها حملت ابنها إلى قومه بقوة، قوة الإيمان، مع أن المرأة ضعيفة، والمرأة قالت قبل قليل يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ومع ذلك أتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. شوف تعظيم الزنا حتى عند السامريين. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه لأنها أشارت أنها صائمة ما تتكلم، فأشارت إليه إلى عيسى وهي تحمله. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأنطقه الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينه، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فبقاء أهل الكتاب وقصصهم هذا فيه إشارة إلى هذا الأمر العظيم، وهو صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قصص الأنبياء. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. وقال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي من موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الله أكبر. هذه في سورة القصص. في سورة القصص يذكر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: وما كنت بجانب الغربي، الطور الغربي، لما نودي موسى وكلمه الله كفاحا إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. خبر ما شهدته يا محمد، وما كان عندك فيه خبر لولا أننا أخبرناك به، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم إلى آخر هذه الآيات التي يطول تفسيرها. لكن نشير إلى شيئين: الشيء الأول أن هؤلاء الذين سمعوا هذه الآيات التي فيها قصص الأنبياء ومنها قصة موسى العجيبة التي فصلت في القرآن الكريم بما لم تفصل فيه قصة نبي، عجيبة قصة موسى عليه الصلاة بهذا التفصيل، عجيبة جدا. قسمان: لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بهذا الخبر الغيبي، أخبر أهل الكتاب بهذا، قسم منهم كذبوا وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، كانهم يقولون موسى كان عنده معجزات، عنده العصا وعنده واليد يدخلها فتخرج بيضاء. يا محمد أين المعجزات الشبيهة؟ فماذا كان الجواب؟ أولم يكفروا بما أوتي موسى، أولم يكفروا بما جاء به موسى، آباؤكم كفروا بما جاء به موسى. إذن دعواكم وطلبكم أن يؤتى لمحمد بمثل معجزات موسى ليست لطلب الحق ولا لمعرفة الحق ولا للدلالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو للتعجيز فقط. ولهذا قال موسى الذي تزعمون الانتساب إليه أنتم كفرتم به. القسم الثاني الإشارة إلى من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم: أولئك المؤمنين الصادقين، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. إيش معنى مسلم؟ يعني هذه ديانة الرسل، كنا قبل بعثة محمد من أهل الكتاب على الإسلام، ومحمد جاء بالإسلام هو نفسه. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبر إلى آخر الآية. لأن من ميزة أهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم من قبل ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم يؤتون أجرهم مرتين، وهذه ميزة عظيمة للواحد من هؤلاء. أجره الأول لأنه آمن بنبيه الأول، وأجره الثاني لأنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل من النبيين يصدق بعضهم بعضا، فهذا كله من شيخ الإسلام ابن تيمية نقل واستشهاد بالآيات التي تدل على صدق الأنبياء بأن يصدق بعضهم بعضا ويوافق بعضهم بعضا. نعم يا شيخ. أسأل الله إليك. وكثير من أهل الكتاب آمنوا بمثل هذه الطريق. قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صحيح، فيه من أهل الكتاب من آمن وصدق. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، وفعلا قوم آمنوا وصدقوا واتبعوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه شهادة كبرى. عند نزول هذه الآيات فيه إخبار عمن أسلم وبقي الإسلام إلى يومنا هذا يؤمن أهل الكتاب. ولا شك أن شهادات أهل الكتاب قديما وحديثا دالة على ذلك. ولما نقول قديما وحديثا نتكلم إلى يومنا هذا عن أناس تضلعوا في ديانتهم النصرانية أو اليهودية، يعني عاش دهرا من عمره لا يؤمن إلا برسالة موسى أو عيسى، لا يؤمن إلا بالتوراة أو الإنجيل، ثم إذا به يكتشف صدق رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيؤمن، وحين يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يستنير في إيمانه بالوصول إلى الحق، فقد يكون سابقا على باطل أو على تحريف، فيدله ما جاء به النبي الصادق صلى الله عليه وسلم مما جاء به القرآن وما جاءت به السنة، يدله الدلالة القاطعة على ما كان قد جاء به موسى أو عيسى، فيصحح الأمر من أوله إلى آخره. وهذه ميزة عظيمة جدا، كثير من الناس يغفل عن مذمومها، بمعنى أن كل تحريف لا يمكن الوصول إلى الحق فيه لا بوثنيات أخرى ولا بفلسفات أخرى ولا بإلحاد، كما هو الغرب مثلا الذي في فترة من الفترات ألحد وتزندق وترك التدين وترك النصرانية وترك يعني ونقد الكتاب المقدس وإلى آخره. فنحن نقول لا يمكن الوصول إلى الحق إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم النبي المرسل الذي سار على طريقة موسى وعيسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا تذكروا هذه الآيات قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله لا يسلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. لاحظ معي هذه الآيات يعني مثل الإنسان الذي يشهد الحقيقة الناصعة القاطعة، فليس له إلا أن يسلم ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الآية الأخرى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. في الآية الأخرى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. من هم الذين أوتوا العلم؟ عندهم كتب سابقة. أما قريش والمشركون فهؤلاء جهلة، جهلة مركبة، ما عندهم لا كتب ولا علم، ما عندهم إلا شرك وكهانة وأصنام، ما عندهم علوم، ليس عندهم إلا شيء من بقايا البيت دين إبراهيم الحنيف، ما عدا ذلك ما عندهم علوم ما عندهم كتب. يعني المشركون الوثنيون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن عندهم كتب، ولهذا أعظم ما عندهم من الأشياء المكتوبة هي إيش؟ المعلقات، معلقات الشعر هذه الموجودة معلقين في الكعبة ويفتخرون بها، ما عندهم كتاب. هل رأيتم عند أهل مكة أو عند المشركين كتابا معينا مقدسا؟ حتى لا يوجد. إذن من هم الذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. فهؤلاء من آمن منهم عرف الحق والهدى والطريق المستقيم. كيف عرف؟ لأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي جاء بها من قبله. وإلى يومنا هذا والحمد لله يدخل أناس من اليهود أو من النصارى، النصارى طبعا عددهم أكثر، يدخلون في الإسلام فينتهون إلى هذه النتيجة. النتيجة الحقة، وهي تصحيح ما جرى في دينهم من تحريف لديانة موسى أو لديانة عيسى عليهم الصلاة والسلام. يأتي هذا القرآن ليضبط المسار له. نعم يا شيخ. ودي أصلي، ما في أحد يصلي، أنا ما في أحد يصلي بالمسجد، ودي أصلي. تروح تصلي. بالنسبة للشيخ يوم الأربعاء ناس يصير الدرس بعد العشاء، يوم نضيف درس بعد العشاء علشان إكمالا. والله إن شاء الله إحنا ما دمنا ماشيين باقي ثلاث دروس، إن وقف وإلا نكملها. ثلاث دروس؟ ثلاثة وأربعة باقي علينا إن شاء الله. يكفي؟ إن شاء الله تعالى. طيب. جزاك الله. تفضل. ولا ريب أن منكر النبوات لهم شبه، منها إنكار أن يكون رسول الله بشرا، ومنها دعوى أن الذي يأتيه شيطان لا ملك وغير ذلك، وكل ذلك قد أجاب الله عنه في القرآن وقرر ذلك بأبلغ تقرير، لكن جواب هذا السؤال لا يتسع لبسط ذلك. نعم، هذه إحدى شبههم انتشرت عندهم وهي معروفة. كيف يرسل إلينا بشر؟ نريد ملك، وهذه ذكروها أكثر من مرة، والجواب في القرآن عنها سهل. أو مثل دعواهم أن الذي يأتي على محمد شيطان وليس ملكا، فجاء الجواب عنها. نقرأ بعض الآيات. صلى الله عليك. قال تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وقال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا وقال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون بينا أن الرسول لو كان ملكا لكان في صورة رجل إذ لا يستطيعون الأخذ عن الملك على صورته ولو كان في صورة رجل لعاد اللبس وقالوا أبعث الله بشرا رسولا. نعم هذا رد، ولهذا في الآية الأخرى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لأن سنة الله عز وجل أن تبليغ الرسالة إنما يكون الرسول من جنس المرسل إليه وهؤلاء المعترضون الكذبة لو أرسل إليهم ملك لقالوا نريد بشرا منا، كيف ملك لا يعرفنا ولا يعرف طبيعتنا ولا نعرف. فهذه سنة ربانية أن الله سبحانه وتعالى إنما يرسل للقوم أو للأمم منهم يعرفهم ويعرفونه، يعرفون نسبه ويعرفون حاله ويعرفون صدقه، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبوة جاءت بعد الأربعين، عاش معهم في مكة وسافر معهم وعمل التجارة 40 عاما، عرفوا هذا الرجل معرفة تامة ولم يختلف اثنان منهم من المشركين جميعا في أن هذا الرجل الذي بلغ 40 عاما كان أعظم الناس صدقا وخلقا وأمانا. عرفوا نسبه وعرفوا صدقه وعرفوا أخلاقه. فهل يعقل بعد 40 أن يأتي ويكذب عليهم؟ مستحيل. وقالها هرقل لأبي سفيان لما سأله قال هل كنتم تأخذون عليه كذبا؟ قال لا، ما كنا أبدا، بل كان يسمى الأمين الصادق. فقال هرقل ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله، مستحيل. فقولهم لماذا يرسل إلينا بشرا، هل لا أرسلت إلينا ملكا؟ هذه حجة فاسدة، لأن الله عز وجل يقول لو كانت الناس الذين على الأرض ملائكة ما أرسلنا إليهم بشرا، لأرسلنا إليهم ملكا رسولا، ولأنكم بشر أرسلنا إليكم بشرا. ولو كان العكس لاعترضتم. فهذا دليل على أن قول المشركين واعتراضهم لماذا كان بشرا ليس مقصودا منه الوصول إلى الحق، وإنما هو التعنف والاعتراض وفقط. وهكذا. تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. فأمر سبحانه بمسألة أهل الذكر، إذ ذلك مما تواتر عندهم أن الرسل كانوا رجالا. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذا رد آخر. اسألوا، اسألوا من قبلكم من الأمم، رسلهم كانوا ملائكة أو كانوا رجال؟ اسأل، اسألوا اليهود، اسألوا النصارى، اسألوا من قرأ قصص الأنبياء، بل إبراهيم الخليل الذي تفتخرون بالبيت الذي بناه وتنتسبون إليه، هل كان ملكا أو كان بشرا؟ إذن هذا أيضا سؤال، فاسألوا أهل الذكر، اسألوهم. فهذا فيه بيان أن سنة الله عز وجل في جميع الرسل أنهم كانوا أولا بشرا رجالا، ثانيا أن بشريتهم كانت تامة، بمعنى أنهم يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق ويتزوجون ولهم أولاد، بشرية كاملة، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا كذلك. فهذا فيه دلالة على سنة الله عز وجل في إرسال الرسل. نعم يا شيخ. صلى الله عليكم. وبالجملة فتقرير النبوات من القرآن أعظم من أن يشرح في هذا المقام، إذ ذلك هو عماد الدين وأصل الدعوة النبوية وينبوع كل خير وجماع كل هدى. نعم، لأن أساس النبوة هو الأساس وهو الأصل، مفتاح الدين من أوله إلى آخره هو النبوة، ويقصد بذلك أن الإقرار بنبوة النبي هي مفتاح الدين، بدون نبوة ما في دين. ومن هنا تجدون الأمم اليوم الذين لا يتبعون نبيا هم بلا دين. فتقرير نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أصل. لماذا؟ لأنه إذا علم صدقه وقامت الحجة على ذلك فقد وجب على هؤلاء القوم أن يأخذوا بكل ما جاء به هذا النبي من دين وتوحيد وأوامر ونواهي وأحكام وتشريعات. فإنكار النبوة قطع للصلة بين الناس وبين ربهم سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أن الصلة بين الله عز وجل وبيننا إنما هي عن طريق من اصطفاهم الله عز وجل من هؤلاء الرسل. هؤلاء هم المصطفون المختارون. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.